أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك، هتفك الأسر وحقك هيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك، هتفك الأسر وحقك هيحررني. أيوة رب، أنا جاي ضعيف أمني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقي واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارقيني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيزي، انا جاي لك خاطب رقي واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارقيني. لمسة من هد بثور هتشفيني، كلمة من فم جلالك هتحييني. أيوة، لمسة من هد بثور هتشفيني، كلمة من فم جلالك هتحييني. وانا لما اجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، هتفك الاسر وحقك هيحررني. وانا لما اجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، هتفك الاسر وحقك هيحررني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقي واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارقيني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقي واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك.